بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة 16 عنكبوت الغار. أنا عنكبوت الغار، أنا التي قمت بدور متواضع لكنه هام في الهجرة المباركة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أنا أحد الجنود الخفية التي أسهمت في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في حادث الهجرة. قبل الهجرة كنت أعيش في غار خارج مكة، هو غار ثور. ثم صدرت إلي الأوامر الإلهية بأن أغادر الغار، أخليه وأخرج منه. خرجت مسرعا من الغار ألبي أمر ربي، ثم جاءني الأمر الإلهي بأن أرابط على باب الغار وأن أنسج خيوطي الحريرية عليه. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه قادمين نحو باب الغار، وعلمت إنهما في طريقهم من مكة إلى المدينة في رحلة الهجرة، وأن الكفار يبحثون عنهما لقتلهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيختفيان في الغار عدة أيام حتى يهدأ بحث الكفار عنهم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الغار واختفي بداخله، فبدأت العمل على الفور في نسج خيوطي الحريرية الرفيعة على باب الغار لأسده، واستمر العمل ساعات متواصلة. وفي نهاية الأمر أنجزت الفعل وانتهيت من نسج خيوطي على باب الغار، ثم تعلقت بها وانتظرت لأرى ما يحدث. كان المنظر يبدو كأنني أعيش على باب الغار منذ سنوات، وإن أحدا لم يدخل الغار. وبعد قليل حضر كفار مكة الذين كانوا يقصون آثار أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكانت آثار الأقدام تتجه إلى باب الغار. فصاح الكفار فرحين: محمد يختبئ داخل الغار. وصاح صوت آخر وصاحبه يشهر سيفه: فلندخل إلى الغار ونقتله. وفي داخل الغار كان أبو بكر رضي الله عنه خائفا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئنه بقوله: لا تحزن، إن الله معنا. وهم الكفار باقتحام باب الغار ودخوله، لكن أحدهم رآني ورأى شبكة خيوطي الحريرية على باب الغار، فصاح في رفاقه الذين كانوا يشهرون سيوفهم لدخول الغار استعدادا لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا ترون هذا الهزيل العنكبوت؟ ألا ترون خيوطها على باب الغار؟ كيف يدخل شخص إلى هنا ولا تتمزق خيوط العنكبوت؟ ونظر القوم مذهولين، ثم قالوا لصاحبهم: معك حق، لا يمكن أن يكون محمدا قد دخل الغار دون أن تتمزق خيوط العنكبوت. وقال رئيس القوم: إذا هيا بنا نبحث عن محمد في مكان آخر. وعندما انصرف الكفار فرحت كثيرا، فرحت لأن الله أعمى عيونهم وقلوبهم عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه داخل الغار، وفرحت لأن الله سخرني أنا لنسج خيوطي على باب الغار، فكنت السبب في انصرافهم عنهم. مكس الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار مدة 3 أيام متوالية. كانت أسماء بنت أبي بكر تحضر لهم الطعام خلالها، وتأتي لهم بأخبار كفار مكة الذين يجدون في البحث عنهم. وفي اليوم الرابع هدأ بحث الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يستأنفان رحلة الهجرة المباركة إلى المدينة. وحزنت لفراقهما حزنا شديدا، فقد كانت هذه الأيام الثلاثة هي أسعد أيام حياتي، لكنني كنت سعيدة غاية السعادة لأن الله قد نصر رسوله ونصر دينه، ولأنني كنت واحدا ممن أسهموا في نصر دين الله. وقد وردت قصة الغار